ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم من تطاول على أمنا عائشة حبيبة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرس لسانه وشل أركانه واجعله عبرة لغيره. اللهم عليك بكل مجرم يؤذي رسولك صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين. اللهم أرسل له جندا من جندك ينتقم لرسولك وزوجه وللمؤمنين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وردهم على أعقابهم خاسرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الملك الحق لا شريك لك، نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وأن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين، ارحمهما كما ربونا صغارا، جازهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاة تبقى وسلاما يترى.